أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سيداتا يا سيدالاتو هنا كميدي هاي عشر هذه موسو علي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كا صدحي اللباتنا يدود بوكا كوبان ياهي عيادة صدحي كمتونات بوكا باللاباناي تنميدا من سورة زمر عيادة شانية دباتنات نواكو اقياهي من السورة نفسها إسلا سورة زمر كميدا هنا الدم بيسا سورة عشر كاسيد أولا إلهي عاويا بولي أولا وحوكاشا كينا يا رحمة إله عيادة عشر كوكب الله بنا أيو أرجو آية في كتاب الله عياد قرآن كجر سميدة وخير شاك بلو كان عياد لميدة الأهر سبب النزول نوالا حي سبب النزول كوحوها إسلام كمركي يميد dadkii islaamka ka hor gafaf badan galay ama islaamka intii uu jiray naftadaba gafaf badan galay ayaa waxa naf iyo shaydaan ugu sheekeeyeen in dambigoodu uu ka weyn yahay wax la dhaafo. su'aalaha markaa la guntay in subhanahu calayhi salaatu wasalaam la weydiiyo haddaanu gafaf weyn galay kun ilaahay adoommadaba ka galay kun shirki يا دا يا دي يا لواء يا زيني يا خمرة وحول بصمة إني من الله ضافي أيدي ومركة وكاكور تمي واحدا بالليل أنه وكوي ما دبا دافي دي باكوي توبتنا هذا إن صوحته إلا وإلا ولا أقبلاي لأنه توبت هذه أربوة دومي سوق فرحا كل كدام دي أن لقى توبت كاني كريم مجر ابن القيم كوني وين عالمة هي يلو عن لقى توبة كاني كريم حتى رسولك الله لقى جاي لما توبة كاني كارو اجمع بقرري رضي الله عنه هو يا رسولك هديل لعاية ربي هديل لعاية دين هديل لعاية واكفي قال لي بك موين قال لي مدي والله بجميع واحد في ده هدايهاي سركي هدايهاي وثيمين هدايهاي كلك إلهي دوما حق الله قلولان حديث هو النصوحة أيتما إلا دافايو كالقضال نتوجيهات ياب في أيمن دونا وعتوجيهات كياب كالكدن بي بباتوين من دونا عند وقت إيمن في أتوجيهات كالشكولة لنا ويكدن بي مظهر من مظاهر القيام وحركة وطن قيامة دي أني قررتا كان وكالي سيدا يبلغي دونتو يا ذلك الله بلا قيبه وياي يا قيب والبواح كل ما عندنتو يا خوف الأركاب هجونك إنتو كنوا لياي فن يا سن وحو قرب صدي إن الله ما يستري دونو أحيما يابل في يوكاد يا عشر كعال واذو لقيس قال تعالى يبوحوا إلي سبحانه أمر ويسواش النبي قال له كان لها والله إله الدنبيالك أبدا من الله فايا أي إبير يقول أيها الرسول الكريم وعاتر أهلا يا عبادية إبارة الله قبل الله بين نفسه أي أن حديث قليل حي العاصي الكيب إلى يسوع نين أي وليه أني قريبا دوما ذيبيه كل كلمة يا عبادية النفسه أي استغضار قلبي قول إن عريس لقليل يا استعماله لابتو ذي لصوه أي أي أن لقى قران كراي محي لو أدركتي محادو دنبابتي إن أنه يبكو نعي سبب كنا وحول إساقب ملكنا كاما ديجن نبينا كاما ديجن خسولنا كاما ديجن معصوم مكفاء كاما ديجن وشربو كاما ديجن لكن وحاكوك لديمان إساق كبك المحادقة وبتكينو قل وحاكر على يا عبادية أنيقى الله أدو ماذا إذا وقوة مكوة الذين أدو ماذا أسرفوا حد قدبي جميع ذنوبي كلا على أنفسهم نفطه ذا كركه ذا كوحات قدبيو بالكفر وارتكاب المعاصي يفف إيا قالمو نحو البكوة سمريه ومع ذلك إذنك وصدا لا تغنبوا حقو صنينا من رحمة الله إلا نحريسي جاك قصري قولك قصاشا نحريسي بلغا قصو أيا قالما أيا قالما النفط هذا لك قالوني يأخذ أؤيري سبحانه والرحمة وسعت كل شيء وعلى أرك أواسع نقطي كل كاتك قوستي رحمة لا أب تهالباتاي لا تغنضو حكا قوسنين من رحمة الله إلى أن عريستي ساكا قوسنين كيف كسبك لا محاذا نقا قوسني إن الله يبوين يغفر وعلافا الذنوب إن تلا جنبي ذنوب وجمع ذنب أي عدنا ألا قليل وحاينتا كلية إن أصين لاي ذنبي أولم إلا داف فما بالكم هذه جميعا لقوا أكلي هدنا كن عموم كذلك على لقوا كفتوا من وحمركم الجمع لهاي أن اللي قليوا يفيد العموم إن الله يغفر الذنوب ذنبيا لبا وعدفا جميعا سوليه وحد يستان دليل إن ذنب توبة كوين سنجرين أحبا أعمال أقول حجر أحبا يالا قفكي سايالا ذنبي سلام الله قفكي سايالا ذنبي سلام الله ورعاموه ورن علم حسكميه إن الله يغفر ذنوب جميعا كلية القرآن كالربي الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يسع قل كالشرك يغفك أدوك النقدسين لي يلالي قال إلا باي أصحاب الرسول الله ميان المشركين هاي سيد عمر ميان هاي منكي سمرت واردي انجري مرن عابود انجري حدو بعضنا أول انجري إذا وحوى يدن بتوبة كوي وصدق الله في قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قتله حتى قال لماذا أنت كربحان وحي هروسا ميان حتى الله وحكا ليان أما يأدوما وحكا ليان أما ينفصل وحكا ليان دن بقال لمكور ريان سؤولا يهي إبنه إن الله يغفر ذنوبا جميعا كل دن بأن لدافين وماشا كبحثا ملا حتى نتبع عبد إله إيا أسماء دي سلق إيسو صفة من صفاته تعالى إنه هو الغفور الرحيم تبع عبد جاب صلة إنه تنبيال كان لافو ومكان أول حريصو وصفة ديسة وكوت المانا إياه فمن إيسي غفور يا رحيم واصدوا بي حيبا إنه الأبوين هو إيساق أي الغفور إله لافد بلن لتائبين تلك قففك كالنغضة الرحيم بالمؤمنين انت الرميسين قلنا حريص بدنا والغفور يا الرحيم وصفة من صفاته تعالى هو الله اسم من اسمائه تعالى حتى تاوقات مرك والله النقول شاقي دمي وكوكونا حيائن سنجرين وانيب النقضة في جميع اموركم ارمى هذه الذي اندمانتم حقا دون النقوان ايسان الى ربكم لنه اشتاق كلا حرير إلا نسيه بعد وقاتل يقدم بالدافع ونسقاهين في سورة آل عمران من إلا وذين ومن يغفر الذنوب إلا الله الجواب لا ذنب واحد دافع ونبعهين من مالا كلك حدا تاوقاتي غفور الرحيم الوياي ذنب ياله لن دافع وحيدنا دلالهي نوعي طائفة إسقاه لنكو وأنيبوا النقضة توجيه هذا يبلوي إلى ربكم فبهين في جميع أموركم حوله إن إليكم إبقوا النقضة حتى يدن بتاي إبقوا النقضة حتى يدن كالتاي إبقوا النقض حتى يدون تاي الله نوصوبي حتى يآخرتاي الله نعافي حوله إن إليكم إبقوا النقضة أمر إبقوا لبا وأسلموه قانسما له لله هو قانسما أمرا حدو حيال إذيري ونعيا حدو حداف إذيري وفعلا سمعي هدو إذيري وتركا كتغ هدو إذيري إبوه قنزم وحكب هو بيسان هو قنزم إذا إبلو هو قنزم أيو إيهو نقصد اللون لقون أيو من قبل آياتيكم إنتو صن إذيري من العذاب في الدنيا إنتان عذر إيه جيرو إيه دوفان إيه دبايلو إيه داعون إيه سكرات وصن إذيري من أيضاً قارين هير يري قرك هذا خرثات أنيبوا واسلموا ثم كالكذا حد العذاب يماد لا تنصروا ليدين كالقاري مالي مركا إن العذاب كبه دارو تلمر وصيبه ذا مركا يقوبك كوكو مالو ديسو كوي قاري بي كالحمات مادو لمر بالنعنى كان عذاب مركا تقسي لمر بالنعنى انت أطلقانت هاي أنيبو وأسلمو أمر صدحات وكان واتبعوا الرعا أحسن ما شيكلوا ونأكبدا انزل الله تجيه إليكم بدينك من ربكم شدقين وحل لك الدجيه وحقوا ونأكبدا ومعي القرآن الكريم قلقا كتبتي ورقين لسوء الدجيه مكون أكبدا تفضيلك أحسن الله يري حتى تورادي ينجيلي الزبور يوحي ورقين دقي إذا انكر كصحف إبراهيم وموسى مكون أكبدا مركو كون أكبدا يهي معلومة إذا كان نفضل كتب حقا إلى يناي إذا كان كتب حقا إذا كان كاتبين رسول الله سيدنا محمد وكرا سيد إبراهيم يا موسى يا سيد داود وحلوك في عن يهي أشمل منها وكبه حدوية إنت إشاقه إذا كبه دنبو ساقه كتب تنهار تعريف باكو داعي وما ديه اللو دجيه هي بدري وكل الليلي وبرحي كبديه سهو وفيه وحلك يمدبون دنبايا ولا أشمل سنياي انت إيجي شاقر إيجي كبدا نواه شاقر إذا أحسن ما أنزلون إلا هو حسود دجيه قرآن كأقوان أقبلا سنة دولة وبياني زي وحلك دوبايا وامرتا أنيبوا وأسلموا واتبعوا سد حمرون إلا هو النقضة إنه كان سما قرآن كان الراع وحلك دوبايا من قبل أن يأتيكم العذاب حتى بنتو صنيدين من اتبعوا وأسلموا وأنيبوا بغتة سلم فلان وأعلمك الدور إمنا يلغوشي مايو إنو كم سجرنا يلغوشي مايو كلك إنت النفيكو وجرتو على خطر بدك سورة يا ترى قرما وقت راقي دمانا يا أبدا أوساد الله يا كان الدنيا سيقرما يكو أكتار العلم عند الله من قبل أن يأتيكم العذاب إنتو سن عذاب دين من بغتة سلم فلانا وأنتم دينك وأن لا تشعروا عذابك إيمان تنكيزا أنا اندرامي محاي ما هي عذابك مركو يما دام الله قياما الله أرتكو على ألك إيمان دوناري إن قيمك العين أن تقول نفس نفي إنت ينبيهين يا حسرة قوم ماذا إذا إيا شليت إذا كالي على ما في درتي أن لقوم موضو فردت أنك قبض فلي في جنب الله إلى حقيقة انت انا دونك اكون نولا وحي الله يفري انا اللي من جيرين انت يجيري وحي الله يغربين انا نكوي عن جيرين انت دري جيري سيبانك قوم مونا يا انت ايدان اران هرتاد اوامرتان اتبعوا انيبوا اسلموا هذيك بايسو اكبر مايا اعترافا وحكوا نيو وان كنت وحانها في الدنيا ادونك ادان جوغي لمن الساخرين كوا كجاس جاسا الله والرسول والدين وطاع الله اللي شيء قال يا نواب كسلنا محيي دين معيتاي صلاة معيتاي سلنا معيتاي نتكاسانا هنجرين قلقا قريد دورتي قيامكو قريدي أما دورتي عذابتني وحفو أول ما حتى يوحفو أول داي وصدق الله في قوله فاعترفوا بذنبهم فصوحفا لأصحاب سعيد كففك إلى هنجرين أيها القرطان إيضاً قردة وحوها حمد على الربا إلى قردتي وحد قفى الله تمر سيدي أبو البشر آدم أم البشر حواء عليهم السلام ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن نكونن من الخاسرين مركبة والله دافي أو تقول حلاء الكبه قيسو إنت ينفرا لو قر أن الله إبوينه وهداني إهانون الله لا كنت وحانها الله في الدنيا الدنيا ذا قده من المتقين انت إيس إلاليسا كفر يا معزية إسكا إلاليسا الإيمان وصالح الأعمال إسكو إلاليسا يعني كم مدن وقال الله إلا إهانون أو تقول انت ينفي أوران حين قرت أي ترى العذاب قيام النار اللي قلت لك لا يعرفت لو قر أن لي وإسمنا ذو كرة مرنقد ومر لبعض ما هي مرن الدنيا دي اللي يقول نقو حدي الدنيا دي اللي يقول عليه ما محاد قبل الله فأكون وحان الله محسنا من أبود على من المحسن تدك أبود على أيام قدر من المرياء العليا ترين بركة العليا صورة قلمة ومستغل فيلا أرمى من ينمدنا لسورة قلي أولا الدنيا ما جهته كلك آخر اللي تاقيني واحد الدنيا اللي يلا ما جهته وعلوك ربعي وحمالا نغضر من ثانيا بين بوشيقا يهدي العليا سيدي وياري مركة ورو مركة من يلي سببنا وحوا مركة وغربة نحن ارتاقنا إله فاتحوك هذا العلم يسير محيطك فقال عز من قائل ولو هدوا لعدوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبوا حتى قيامة اللغون لقنا سيدي ورو بيالي لهاية البين لو يلو مركة إنو بين لو يلين أيهين هي وحال يراد بلا وإفراد فطالي وكسيبا لبغينا يا محسن من نقطين لغونا ألين مايو أو واحدا حجاولا هين قد وحالبا إن جاءتك أي هذا كور كوتمي آياتي أني قيبا آيات كان سودجي يكوي كونها يكوي معجزلا ما انتبا لكم أنتي وفكذبت وأدبانيسي بها آياتك واستكبرت إن آياتك وهقانستي صاحب الآيان الرميجد ويسكوين أيسيسي وكنت كافرا قلبا نقطي من الكافرين انت حق ديدا كاملا سنة ثلاثة الأمر دار مليه وكاقا المجرو أخيما حاصو إمان دون انت يان إمان سدح مرفولية أنيبو وأسلمو واتبعو حوليه نولا ليبولا نغلا ونهو قانسا ما يبع قرآن كان راع انت يان هولا عن إمان معنى فرصة هذا عيزتهم كل كادي قريتي ما دا فرصة ما عيزتي الدنيا عدي لله بفرصة ما عيزتي آخر عدي لتك فرصة ما عيزتي قال اي فرصة ديك عانتك بعضينا نعنى الحكوة الماء فتعبوني احدى ايه تالرنتي كل وحاتر على صوبنا يا عبادية هدومها الذين هدومها اترفوا حد قدبي على انفسهم نففيا القوة ذكر كيدا كل حد قدبي بارتكاب الكبر والمعاصي قال لما هي الدنبية الكوريدون كوا كوحد قدبي اهار والبكاء قال يوم يلكين لا تغنطوا لا تغنطوا لا تغنطوا مسلدون نونك وانا قولي كرتا وانا قولي بكرتا وانا عصنا بكرتا لا تغنطوا لا تغنطوا لا تغنطوا حقو سنين من محمد الله إلا أن حريستي ساكا قو سنين وحيدا نوقو سنين إن الله إبوين يغفر هو أولافا الذنوب الدنبيان جميعا دمانتو التوبة الأخلافا وهذا يقفك وطوبة كانوا وعلى ما تج والتوبة تجب ما قبلها وهي كوري وحاقيزة كلك أعمال دورة أي يكون جرتا والدنبي كوري بابيزة رسولك عليه سلوات والسلام وهي صلوات الخمس سنت وقتها التي كان أيو ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة في وآياتك قال الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة مكفرات وحيد بولايان ما بينهن كفهون حيي ما لم تغشى الخبائر حتى انقفوا إلى ليمن أما هذه كبيرة لليمن تولنا صحيبان سحلوا نافمان كل خمدة إن الله يغفر ذنوب جميعا وبعد توبة تولنا صحيبان لليمن تنبيا الأبروي إن الله يبوين يغفر وعدافا الذنوب سيدي الدنبيا الأولين جميعا إليكم ودر تطبوا لافا توبا نصوحا أيوكم لافا إنه الأب هو إساق الغفور ألاو نافذ بلن للتائبين ذلك قفك كان لغضا الرحيم ألاو نعرس بلن للمؤمنين انت الرميسو وأنيبوا النغضا إلى ربكم خبدين حكيموا النغضا وأسلموا فقان سما له الرب من قبل آياتيكم العذاب على بنت صن إذين من ثم كقضالنا أن لا تنصروا ليدين كرقارين واتبعوا الراعة حسن الله شيخا نقوبنا أكبدا أنزل إلى تجيه إليكم مدينك من ربكم فبحق ليدين كتجيه وهو القرآن الكريم من قبل آياتيكم على بنت صن إذين من أغتة سكروا الله مفلانا وأنتم مدينك ولا تشعرون تلعمينين حذابك يومات كيسا أن تقول نفئنت يا نورا نفس نفئنت يا نورا خرتات أنيبوا أسلموا اتبعوا يا حسرة شليت ليلة هذا أوانك واختلاك هدى جورا فاعذري كاري وإذن هو ويارا حراما في كركي حتى قوم موتو فردت أنك حاج قدبي في جنب الله إبا وين حقي وإن كنت وحانا هانجري فمن الصغيرين حقا فنتا فتا كجها السياسة أيان كميلا هانجري أو تقول إنت ينا في أوران لو قر أن الله إبا وين وهداني إهانون الله لكنت وحانا هان لها من المتقي إنت إسلاليسة أو تقول إنت ينا في أوران حين قرت أي ترى العذاب نارت أركتو لو قر أن اللي هو إسبناده كرة مرعين فأكون وحنك من لغن الله من المحسنين انت وناك سميسة هيبو دا عدا دلا بين باتشيكي باللغيري معاجر قد جاءتك وحاكوتمي آياتي أي حاكوتمي وفكذبت وادبانيسي بها آياتك واستكبرت واسك كبريسي وكنت وحالاتي من الكافرين انت حدا بيدي آياتك مثل قوتي تساو دليلة من الحبارنا وديارهين عذابك يفعل حمديسة أيها كهذا واجنا يو ويوم القيامة إلى آخر الدرس لقب الله ويوم القيامة إلى عشرك وكذا ماذا قيامة دي بدا خيس هذه بتاقن وكذا قال تعالى يبوحوا إلى سبحانه ويوم القيامة قيامة مال انتهى ترى أيها المخاطب منك أقل لا هدلا يو فسولي غير كيبا أو صوبنا يا ورقة سلام حضرك دونتا الذين كوا كذبوا بانشاقي على الله يبوين كركي كو بانشاقي اتخاذ الأولياء أولياء ياشين أو نسبتهم أي يبوانيا الولد والزوجة والصاحبة والوزير أو التعليم أو التعليم وحسن يبحلل أموسا حرم كوا يبوانتا كن نبي كلمان قال إليه وأهل النار أي كنسوا عنه وحضرك دونتا وجوههم يروا وجيالك هذا مسودة لما دوبين وجيك الله من لك مرنا كلك أهل النار كما أقول سنة أولنا يكون وجيك مدو كففك إيقالين وعوي خبب النبين خبت إيقالين وحامرك ما شاك هذا موقاتا قول هذا الإباكو بين شيئين إن وجيك هذا الله نورنا واركو عدنا في سورة آل عمران أين قصوا مرنا يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون إذا انقرضا وجبوا ذنالك النور بضا قوة كان لا مبالا مرنا نحولك مذو فنظرك دونتا قل دي وجبوا ذنال مذو بي وابرت المعمل لغو كارتو إن أيهين ذاتك إيبان نباي بانك سيغل إلى سبحانه عز وجل أليس موصنهن في جهنم جهنم قده هذا مثوان نلغو نقادو للمتكبرين حتى قوة إسكوين أيسيين متكبر واسطانان لبوك كوما طرف وهو يحق أولا ديلو يدخل العقرو أسعارت مركي مولين من كدرك سعادة إستا إكبه سوان أكسادة إنه متكبر ياي يقو كبير كعلى راية يالا يرني والبادر في عن يكبا قرح بلا يحرقوا جعل ياي يقول كما حرقا دي يلسو في دي النظافة دي لا كبير الأولار قلاي قل كاسا رسول كفكرة دودي صحي قل إن الله جميل يحب الجمع وحسيق إسان ووانا إلهان لوناك واجعل ياي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مركا كبير كوحاوي لبلا درف أيوكا كوما بطر الحق حق إن لغو كبرو ومركي آيات إيا سنة إن لغو عدايو وحكم كسوحي مركو ياي حدو واجبا حدو حراما لغو عداي حدو حلالا حدو حراما كلكا كدب على كيكتن تدو مركا الحق الله كيكتن ميكد وفكا مركا كل أضلايا أكو خير منير هيا كو عدين هيا كو عدين هيا لمن مرميس إذا الله ظلم مرميس وصدق الله في قوله ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا آيات بعد ما جئت من حكم كسين اللغوشة هذا الماشى كون يعلم ملا كل كذا حقا لا مرمى إن عليا حق مركي لو شيرك جدًا تذكر حقه يجنا يسبون سارة إلك يسكون سارة تذكر سبحان الله بقى متكبر كل كقف كان متكبر كملكارة والله تلاقي هي جهنم كتال أليس موسى هاي في جهنم جهنم جد هذا مثوى النجاني للمتكبرين كسوق الحديث في سوق عادي أجري جنة قريما لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر حبا يرى كبر وين حبة عوصة عوصة سميه سأل موكا سبرت مبارك حاس إن لأيه كبير قفل يجوز تجنار كمال قول ما تب قلقي قلدي هر الله شاقين ترغيبكي قلدي هر ترغيبكي دقائسو إلى وحير وينجي الله ألا وحو بدبادية مركو قواسي ناركو نوري الذين دادك اتقوا كبر إيا كفر إيا معصية إسكيلة لي وحان اللغو بدبادية بمفازاتهم ماشا يكون بانين يكون جيال أجلنا لا لا يمسهم إساقو سنداري متقينة أصوحهم مالو كي ما دبحهم طابا ميسو ولا هم عانما يال يحزنوا هو تيران يضو والولان أهان مايان حقاك تيران يون أيان فلهم الفرح والحبور والسرور بين لي الله يبوين خالق كل شيء وعلى أرك إليك الله أمي حد أمي سن أمي أيها الدنو إلى لنا إذا كما هو نجي الحلك هذه قولك هو على أمي إليك أو إساء خالقك سواري وحي جلاب خالق هي مخلوق ونقنا يا كل كيسا خالقا فإبا هي مخلوق وانتي كلا وحاوه لي وصدعكم نقنا يا أسماؤه وصفاته وذاتني خالقنا هاي مخلوقنا هاي أصفة من صفاته عز وجل كل كهو هو إساق وحو البو ميوى هدانا وكيل إلى لنا يا على كل شيء وعلى أرك إليك إساق إلى لنا يا علمي لغو قالوا يا أود لهم بقوليو ولهم عملوني كل كاسا علمي ديسا يا قدري ديسا وعكب بحك رجل وصدق الله في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما له أبكر جبال مقاليد السماوات إلى ريال فرح والأرض إلى ريال فرح أبكر جبال هو الذين وعى كفروا بانيين بآيات الله إلى آيات كوة بانيين أولئك كوة هم إياك أيال خاسروا كوة قريبات باية نفع يمال هي وعى إلى آيان أولئك أيها يوهيين جهنم اللقور ريين حما كما ينفعي ليسا نفط ولو ولا فغير الله مشركين تي سيدا إياك اللوغو هنين أيي حق اللوغو شيك أيي رمت اللوغو هنونين أيي حتى إياك الرسول كي يا صحابي الرميسي خاد قوين ايان اي ربان ان اي دوف صلاة قال لي ماذي يا شركي اكو قنحيان كل كاسا ربي رسولك صلى الله عليه اي روحا كاتب النعناء اي ربان اي كفر يا بلا يا باطل كو قنحيان وحاد كتر على قر رسول الله وعاتر على افا غير الله وريبا ما هانا وعكال ميا تأمروني فريسان اعبدوا الى العابدون أيها الجاهل وحينا وحوغي الليسي عايدة كل عيارة والوحينا وحوغي أي وحب أول هاي ما حدى ذنبي رسولا أي وحيي يقول دقي أي ربي الدورتي أي رمت اللي يوسو الدجيي بار ربتعين عن شركي هي أثنان هي باطل هي كفر هي ضلال هي قومية يهدى ذنبي ربسالي يتوان يقول دقي قلوا عاطل هذا أفغير الله حيث ما أنا وعكالي ميا تأمروني إفاريسان عبدين العابد أيها قوة الجاهل أو أغينه ولقد وحي إليك وحد غوصا دونتان عوى يدى ثنين جوينا ولقد وحي إليك أي رب الله سبحانه أذيك أن محمد يوحي رسولك أوري أما النبي الله أدم كصوب الله إيسيه أدن بيي انت بوحى لونيري أحد في إله وين وحيك وشريك يلو عمل كاغانا هو إبر قل ياغينا وابان مركي النبي محمد وخب سيدا كله حتى اللغة العربية حقا لما كل هذا لأين أشراكتا هذا الخطاب حتى اللغة ودواكم النبي محمد هذا كان هذا هو شركي سمعينا أفي أدمي الكتاب كل شركي قد لاف لبيرا سيد شركي يقول شركتي معانيك خليبك أباهي معلنها دلين حاجيتي فكيش ما كانت قوصاني نبي محمد بغب الله دلايا وحلقوني لنبي محمد لين أشركت حتى تذيك محمد نبي ياشي كلانا أنعام بين قوصهم مرني ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملوا حتى الرسول شركي زميزو إذا أبيه المعصومة هين إلا ترى شركي فإن تغضبنا دماء الرومين إلا وهم مشركون يرى أولي أكتبون كنت مشرك يا كافر كان النبوي كافر حقيب ديني كفر ديدون شرك مبا ديني إلا إيا غير كيسا ويسد حوالا بديني مركا يدنا سورة البينة لم يكون الله النقسم لم يكن الذين كفروا يهوديا نزال حقيب ديني من أهل الكتاب إيوه والمشركين قلوا عربوي إلى مدي دنا لكن وحبا يكون دبا وضان آية دنا تدقيش ولا تد قسموا يلان قد نحرف تحقيقه إلى بانا هذا الآية ونوركيسة توقيد بانين والله بانكو لارتا يبي قد وحدابا إن أحيى الله وحيودي إليك أليان رسولك محمد وحاله وحيودي وإلى الذين فصل له وحيودي من قبلك أبي أكاه الرئيين آدم إلى عيسى إنتي قد عيسى وحال لو حيودي نارتي مر لبالواسة لو إزتي شرفت إذا نكون نارتي إن أشركت حدد إلهي غيرك وحكب حيثيسو مع إيمان أيا ليحبطن عملك وحكو ترسى المال ملك أشركي قد باتدن ولن خمري حدد أرتي أما الدوثار أنتي أما أدن إزتي كيف كانت قشال وقول حساب تمايا لكن سرادي لك أبعطين ماي هذا دقيس كيف كانت قارهاني الملكة قشي أما هاللغودة فأما يانلغودة في قف كيما اللغودة حسابت مايا لكن شركي ملكة سميسي سرادي مكابا فينا يا صنف دليل كذين واحدة لين أشركت ليحبطن عملك كل ملكة وحلونة إياه شركي قال لك أعرره وحوي رأس مالكي كانوا كاقبالي لكن جنبيالك كالا يجون باللغودة حسابت مايا جنبي عملك كالا قبي مايا لين أشركت حتى للا شريك سميسي أي أبطن وحافظنا أي عملك عملك أجيب فينا شركه بقوبة أي ولا تكونن كقدن وعالها لا محالة شكلان إلا محبا ماشي وناك كوما جيلا من الخاسرين إنت قولي قد باي النفع يماري يدد ويدي أيات كميد نقن وال شركي بنانك كمر في الله يدوين كنه فاعبد عابد وكن من الشاكرين نعمة بك عبدالي ونعمة الإيجاد وأوك أبوري ونعمة الإمداد فعضوا بحنا يدبوك وصبي ونعمة الإسعاد ديني يطوري عوك وفجي نعمة أنك عبدالي أنك أولا بلورين كريم إلى أورا مالي كريمين عابد شركنا بناك كما ويوم القيام قيام هذا المالي انت سراو على الكدونتا الذين وحا كذبوا بانشاقي على الله تبوين كركي هو كوب بانشاقي بالقول الكاذب وباتخاذ أولياء وحصلا يا بكركي كبان شاقي وحضرك تنتا وجوههم يبا وجيالك هذا مسودة لما ذوبري ليس موصنا في جهنم جهنم أورك هذا مثل النقاذي للمتكبرين انت إسوين إسيسا ما ليكون لك هذا وأوياي وينجي الله الله وسمى تبعين دونا وجهنم وكسمى تبعين دونا الذين ددك اتقوا إسكايل آليي كفريا معصيو بمفازته شندا لقين دونو أيان إلى كوبت بعدين أيا لا يمصوهم إسكو سندارين أصوه حمو ولا هم أيان هندون يحزنوا خوطيران يولا فرح باكبطي الله يبوين خالق كل شيء وعلى أرك لمانتي أمي وهو إسلايسك فعلى كل شيء وعلى أرك كل ميدوسي وكيل إلى لنا له أبكاله بالي مقاليد السماوات والأرض من الريال إيا عير الريال إيا فروهات إيا وعا كل حجرة فليهي بالي والذين وعا كفروا ديني لآيات الله إلى آيات كيب ديني أولئك كوة هم إياك الخاسرون كوة عبكوت إيا قولي قوت بابايو قلوا حاتل الله أفغير الله تعبكين با إبا ما هانا وعكالي نيا تأمروني إفاريسا أعبدوا إنا نعبدوا أيها كوة الجاهلون أن وحبا أغينوا ولقد وحلبا أوحي إلا وحيونا إليك أليك محمد إيهو إلى الذين أخيار من قبلك كهو ريسي لو عزتي أنيك إبا شرفت إلى أن كل أرتي إن أشركت أيها الرسول حدد إلى أشريك يشي وحد كلانكرت رسول إنو سنشرك سمينك ومع ذلك سلوه قوس غاتوي وحلو دن لأيهي وما لهوي أما الرسول شركي الله كإلالي كما سورة قالوا ويحبطونا وحاهوبنا عمالوك وهي عمالا إحسان السميسي ولتكونن أحد مقندونتا من الخاسرين هو تعبك وطبعي بل إن السركي سميسي داورك الله أبويني كله فعبد عابد وكموا عن نقطة شاكرا من اللكم هدية من الشاكرين انت اللكم هديسة كميدا نقول فما قدر الله حقا قدره قلت أقولناه وعا إلى شرك أصمينا ألي نقول وإلا قف ألي قان شرك إن أصمي كصورة قلماء إذا وحالو قاتي وحد باتا الدنيا كاللعاية جهل به سبب أقول الآن به سبب ألي لم يقان وحال سمينا لقلن مايو من الكيدين وكنا فما قدر ما أين تحقلي الله يا بوين حق قدره إلى تحقلين تيسي حق أبي حدات إلهي وما قدر الله إبا ما أين أقوانسا حق قدره أقوانسي كيس حق ما عرفوا حق معرفتي أبدا معنى بواكيري والأرض سالي بلو أقواني نار والأرض تضفدل جميعا هي دو الله يسكو درج عبد الله سوه أن توبد إبايك جرتا تضفدل موسى وأن توبير قوضي قدرتي عظم دار يوم القيامة قيامة لما علم سهلا والسماوات إلى ريال خينا مطويات تضفد سمو والله دبي بيمينه من الكتاب دبي أمنا عائشة رضي الله عنها سؤال بي ويدي سي وحيثري فأي الناس مركي الكين اللي عن توبيي الكين اللي عن توبيي ذاتك أول كسورك لو هو جوابي جسر فوق جهنم ويري بوندوكو تال جهنم أكور كذا يا الله يا مرك مرك أسو تضوضي السامو إيه تضوضي أرضو انتو اللي بدك عمال بوخبتو وليه أين الملوك هو البقردي لشيقاي يا هو جوابي سيأتي جوابي أن الملك يولي وأوقص لي من يهود مروك سايري نبي قوح لي علي عدائك إذن خلافة من جميع كتب الله وإذن كنت كل كاسفاني إيب هيا الله شاكي مركز إيب يري سبحانه إيب أبل أنبالان إلهي سباسا تضبني أرضو أنتو بيي تضبني سمو أنتو بيي أي وحن وحبهاي قرب ودانا وشركي وقوصا مينا سبحانه إلى أبلان بدنا وتعالى إبا الله ككر نغضي أما هو أن يشركون إبا وحلا ودا جنايا ونفغ في الصور أبونك القيام الله أبو بينوات وعن ودانا نفخات من ألتر بلين نفخة الفنى ونفخة الصعق ونفخة البعث ونفخة القيام مدن لليهي او الى الله ايمان ايو يتلو صبحايو يتلو قرمايو يتلو بابايو انكي بدي افر كما بديني انكي يريين اللبا كما يري او قاربا اسغالان كرا او نفخة الفنى او تلو بابايا او نفخة الصعب او تلو قرمايا اسكو مدى قولا قار كالدقين هار نوالا بيرا دي نفخة البعض او لو صبحاي يا نفخة القيام إلى الوهر جوكسبي تبدأ نشكو منه خلق إني اللبيه أفر كما بدنا لبنا كما يرى قال تعالى خبوه إلى والنفخة وعلى أفوفي في الصور ضم في قيامه فسحق وحاق الرحمي من أم في السماوات إرعي القدوات كسوغا ومن أم في الأرض قللي القدوات كسوغا إلا من غار ماهاني شاء الله إباو دوني وصيدا ملك الموضوك لي حملة العرش إياك الدنبين أيه ثم كالقلب نفق اللافوفة فيه بونك أخرى من اللبات ونفخة قيام فإذا مرك اللبات اللافوفة هم ذلك قيام كوة تاكتاقنا ينظرون وحين لكم معمولا يسول أيه اللافوفة والله صوت كي أخرى ساقي واللغو لنتي كي اللبات والله صوت بحي وحالا يسكم معمولا أيه حيادتك إيقاي قرك مركا إيقاي قرك الله سبحانه عز وجل ويمن لفصل القضاء ممكن كرساره وقل كان نبيال بيمرخاتي يلبا للدياريين واشرقت الأرض رليال كبار نورا ولوكا قيام الوسر أيو فنورا أيو محيلا نورتي بالنور ربها من هذا يمن سبحانه قل كان لفصل القضاء ويمن قل كان سألو الكولم بالنور ووضع الكتاب وحبوها اعمل كذلك اللغو قري هم يسنب ايان لك هنا ملايك سعد ياريسي وجيه كقدلوا على ليمد من نبيين نبي ياشيبان لك هنا سي امده هذي اي مرخاتي كعان واشو هذا مرخاتي يالكي او امدتنا امد محمد ايان لك هنا كقدل قرتيبان لأوغي وقومية وحال حكمية بينهم تكت علوضة بالحق si adilina oo aan goofna dadu u san galam galabsan la dul saari wana guule yahayna han laga dibin daabiyay ayaa lagu kala xugminaya waxum dadka laa yudlamu la dul bimaayo bi ziyadati sayya fi sayyatin thumma hadi halu kordiyo aw naqsi hasanatin min hasanatin laga gaabiyo midna dhimayso saw allah hukuma wa wufiyat wala dhimaysira كل نفس نفل عركة إذلك ما وحي عملت سميسة طيبة وعلم إسرائيا وهو إبنى أعلم إسرائي قفل بكروغا بذن حتى أذيقا وهي أدقل أبسطي حني سنبا وهذه اللوبيسة لكن ألا لبدي مدن اللوبين وهو إبوين أعلم ذب إذلك كاقوم بذن لما هو أن يفعلون نفك سميه قل كاسيدا لبدي عمل كي لو دمي سيرا يا دغايسو لبو ندعوني يا دسن وسيطا وحالك هيا الذين وقف كفروا حق ديني وانا ما يستمتع ما شاء الله دمي سيرا انت الله ولا الى جهنم جهنم الله ولا هي زمرا كوحا كوحا او قل كفوك الله كلا كلا كي شركك هي كي كفرك هي كي جلك هي كي دعا هي كي زنادة يا كي خيانة كحبا مرح بيلادها زمربا مرح بيلادها أيان لا يسكدب أولا جهنم الله أولا حتى إذا جاءوها جهنم مركي ما دامبا إني خرني دارك فتحت لفورة فتحت نفروة أبوابها جهنم الباب لدي أيان لفورة كل كأيها وجهونا بيكون نفسني كهروا وقرتب بيهاي واتقنا تمثيل جهنم وحلقوت المامو حبس كالجيرة حبس دريسة لما ونوحالي باشيري ألابكو مجير لكن جابي وحلق الله الله ديو لكن دريسة أي دبيل كسو كسو إيكو تيشي ممر سيدا سو كلام مركة قرم الله فورا قرت أمو حلق جلين أيو أم حلق بحنا انتك لقرتبو حبين يا مار قرك جهنم وين طب الجهنم كمدو سنة مركاهم بالا فورا لو حرين أيو حتى إذا جاءوا حتى يما جانك كذلبا فتحت لفورا أبو أبو الباب دي جهنم الله فورا ملائكة كادر كان مركاه قوة كان نحذين يحنان سقود درتا وقال وحوه إلى هذا لهم كافرين تحق ديدي خزانتها جهنم أذيك تدادي أي أي إلى هذا ألم يأتيكم ذلك الله إذن كورمه موصا ديني من رسول رسول يال منكم إذن كإذن كالسي وبني آدم ويطلون أغرية عليكم كركين آيات ربكم ربكين آياته تجيه كركين كأغرية هو ينذرونكم بذين ديك لقاء يومكم ما رجينا لكم مدى هذا وصدوا اسكيديو البابك هذين لفوري ايام ملايفتي نارتك اذيك ايسي اي وركان جاذين ايسي وارتا عبكين با ناشو وايدين كايمي فصول ذي المايما ميا سيدي اجوابان قروح لارك قالوا حيلا ذن بلاء انا ينو ايما نسكده اي رسول وانو تيميره ايان درهان نقول لعضي ولكن ايسي حبت وعسقناتي كلمة العذاب نار كلمة والله لأن جهنم وحيكو سقناتي على الكافرين انت حقا دي كوركو دي كلمة لأكو سقناتي كلها بعويانا شق الزليا ارقاسا نغو سقناتي وحو البوان للو شاقي انك امارن للوهي كلها وركي وابكا في جاس مياها صوكا لها قيلة وحالة جيلة مرايبتي وي ادخلوك ابواب جهنم لها سبعة ابواب وإن جهنم لموئدهم أجمعين لها سبعة أبواب فدب الباب اللي قلايا حندوا لجمعية لكل باب منهم جزء مقسوم قال الله أركب الباب إلى ذاي ادخلوا قال أبواب جهنم جهنم الباب إلى ذاي قال خالدين معنويات كبار اللي قلايا إذن كوكوارايا يا جهنم قل هذا فبيسوا حبات مثل المتكبر حقا قوة إسكوين إيشيي ما لا يكون لقالا وحاقوا بطل جهنمو قولك قيبت أواد وقاتي قوة ووفية كل نفس ما عملن قيبت اللبادنا وقوة كان وصيق أواد لك حيا الذين أخيارت اتقوا كعب صدي ربهم شبقوا كعب صدي أوامرتين فرمي نواهدين كفوا قادي انت الله كحيا إياقنا إلى الجنة جنة الله كحيا جمارا يا لوكو حكوا قل لي جهاد قل لي صلاة قل لي زكاة قل هو الباب وحي كجنا متى أي سمين جرين أي مجلس لوك عينا حتى إذا قرت أي جاؤها يمدا وفتحت مركز إذا لو بدل أرك مركز هلا فتحت بيعي حين نري هذا يمدا كجلا أي الله فرا سيقول نفسته لكن قل لنا جنة دار أصيب رجمش حاجة مرتين لجعل يهي لأنا أوق يهي لقونا تلقى شيء يهي قلت يتمين قلب قلب ليراما الباب هو فرنية انتظروا واتميزانتا شراب هو شمية بل والبعض البال لقوب بوضيه قلت وفرنتا وفطيحة وحالله فرا أم وابوها الباب الذي باهر الله سي فري قلت قلت الملاك تكوي وحن صمرني ألم يأتيكم عناني إنكار كوا صدوا إسكوا ذا لغيزو وقالوا حويرا لهم متقينة خزانتها ملائكة جنة كاذا غيزي أيها وحيرا ذا سلام عليكم كوين ألم يأتيكم نبت قليو فما دمان صوت لغن نبت قلو أيها كوركي ناهاتي هل جنوه والدقايا سببته حاول نفسه ذا إيمانك لعمل خيصوبنا أيها طاهري وحول با إذا كنتم ملائكة سانك للرعيسة طبتم روحا وجسما بدون أكسناتين تسكية النفط اللغوصة مينايو قبل عن من زكا قولك وحي حماولا أي نفط وذكوه بين فكاسا الروح لدي ودقايسة جيركو دينا ودقايا قولكاسا ملائكة ترادا طبتم أماما واتفرناتين ودقتين فادخلوها سندي قال خالدين يغاكوارا كل كاسة واحدة لما هذنا قايا ملاك يا مؤمنين تيلن هيكون ما هذنا قايا نقول كل ده المؤمنين تا في حياتهم كلهم يا باي أي الله لما يصيروا جنة لغوروري ثانيا وفي رب عاسيي كفر هي حمل ليهم والذين نار بالغوروري ثالثا تبعتر يا بوك يا دجالك يا هرجنك يا الله لك أي هذا ما ذي رحم أحد الله بعد كونا والذين كل كوا قالوا ملائكتي هي مؤمنتي كي تقضوا حيالا الحمد لله ما حديث يقولون تاي إباري الذي الله صدقنا النور رميي حتى المؤمنين ناي وعده يبوهي وجنن ويبوهي الله ورثنا ندعال سيي الأرض تلقي جنة نتبوه إنكو تقدقين من الجنة جنة عقيدة حيث ميلا لماشي أنو نشاو دونو فالنعمة وحبر واقلي أجل العاملين تدكي شقيه إيمان يعمل صالحة شقه دوضوه حفالكوك اللي سيئي وعوقوك عن أجرهم هذا جنة يوحا متقين تلقوا أبالكودي وترى وحذر كيسان مالينتا الملائكة ملائكة يابا إني حافينا كون يكسنيين من حول العرش عرش يابا قارر كيسا أيام ملائكة ترانتاي حيخبنا أيام يسبحون اللي يوفايا بحمد ربهم خب المهدي يقو تصبيح لكو درايا وقوبية ولا دميسرة بينهم ومدى لحظة للحق سي عدلية قرصورة أيها اللقو دميسرة قل كاسا وقيلة ملايكتي يا مؤمنينتي كدي قول إلى ذن الحمد لله إلى فهم هدل اللي رب العالمين أمكو ربك حدو أنقنا وحنو يواي نو دميسرة عسيال كينا أدبيي احتكاق يمرنا ودم علي كل كجنة عن هولاي فحما هاني حدونا قريب وما قدر مشركين ما ينويني الله يبا ويني حق قدره إلى وينين جيس حق هذه والأرض دولك سميعا ديلك قبضته أن توبد أدو كجرة يوم القيامة قيامة مالين تيلا وسماواته حرابيالكنا مضويات وضو من سمايالك بيميني من اتابعك دوبين سبحانه قبل أن بدنا وتعالى يبواك كور هذا أما هو أي يشركون يبلا ولا جنايا والنفيخة وعلى أبوبة في الصور أمك القيامة فصائقة وحق الرحمة من أمك في السماوات رضي القدوات كسرا يوم من أمك في الأرض رضي القدوات كسرا إلا من أم هان شاء الله يبقوا دوني حملة العرش هي كميلة ثم كذلبة نفخ الله أبوفا فيه بونكي أخرى مركلة فإذا عدي الله أبوفا هم أمك أب قياموا وتبينهم ينظرون سيدي لغو معمول أيو أي سغيا وأشرقت الأرض بلكي والنورة بلكي لغو حساب تم أيو بنور ربها شبه قد نورك أي إلا النور تاي ونورك دلك يمين اللوك يمين ووضع الكتاب يحبوها تعملك أمد حنيا سنبال الأخرى هي الحاضرية والجية وحسن لليما بالنبي شيء مظهر هو مرخاتي كان وشهد نبي محمد هي أمتيزي هي الله كان وقضية والله حكومة بينهم أدوما لحظة بالحق عدالة هي قرصور وهم أمك لا يظلمون لا تلمين مايو ووفيت وحلول ما يسترى كل نفس قبل أرك إليك ما عمله وحيث ما يستي وهو إبانا أعلموا أم إليك كأغان بدن بما هو يفعل منك سميا وصيغة وعلك هيا الذين وحي كفروا قالوا بي يعرون يقول بأن رجع إلى جهنم جهنم حق هذا الله كهيا زمرا يقول كوحا كوحا حتى إذا جاءوا حتى يما دنبا فتحت لفرة أبو أبوها جهنم تتوضى ذي الباب هيا لفرة وقال وحويرا لهم كافرين خزانتها أدركت في جهنم أيها وحلو إرادان ألم يأتيكم بلغوا تصويدين مائما رسول هو الله فيري منكم إذن كان إذن كميلا يطلون أخريان عليكم كركينا آيات ربكم شبقين آيات كيسا كركينكو أخريان وينذرونكم إذن الدقاء لقاء يومكم إذن كان مالنتينان مانتا لكل مدد هذا كان قالوا إرادان كافرين تيوي فلا هو أنه يمي ولكن أياسا حقت وحاسقناتي كلمة العذاب عذاب كلمة أي على الكافرين انت حقت ديدي كركوت كسقناتي قيل وحلوهنا حدا دينك بحق ديدي ادخلوا قرى أبواب جهنم جهنم الباب ليلة كلا قرى خالدين إذن كوكو ورايا يا جهنم قليل فبئس وحبري باس غبا مطوى المتكبرين كو إسوين السنجري ماليكم لقادة جهنم أي أبو باسية بلا بلا قلدي اللبان وقوكا وصيقا وعال لك أياكوا يعني بيكو جوغان هو وصيقا مناسبة ويليسو أني لكن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدهم يقول قادت كو جوغا أياكوا لكينا يا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا سيقا يجب بكوا لوكينا الذين أخيار اتقوا حبهم كعبسل هيا إلى الجنة جنة الله كحيا يقول قليل كجوغا سمرا كوحكو أنا حتى إذا قرتي جاءوها جنبي يمدى وفوتحت يظهر الله فري أبو أبوها جنب الباب هذا وقال أجري لهم إياه خزانتها مرأيكتي جنبك أليك إيتي أي كسو دويتي سلام نبت قليو ثم إليك لغا نبت قلو فعليكم كركي ناتو جنبي قال الله غور بحناية ويقول سماذا في الدون جري كاري هي قادي هي قبو هي قردرو هي قميسي وحاصلا مجرم سلام النبات قليو ثم إليك لغا النبات قليو فعليكم كركي ناتا سببتنا طبتم وأولا سناتينو الدون قد كفئنا إذن فادخلوها جنبي قال خالدين كنكو قوارايا قل قاتل وقالوا إرادا متقين تقول كي جنبي كأنت كدقا الحمد محط إليك بالله خبك قرلو عابد عليه الذي الله صدقنا نور ميي بعده يضاهيسا هو أورثنا نلحل سيي الأرض سنذل الكالا نتبوو أنه إسكدك دقينا من الجنة سنذل حق هذا حيث مال الله ماشي أنه نساء دونه فالنعمة وحابر وقاله أجر العاملين تتشغي يا أبان قدكم أجرنا كان أنك نلسيي أي أغوكين البلن وتراو حركي دونتا الملائكة ملائكتي أبعين حافين تمنيهين من حول العرش عرشي أبقال الكيسة أي تمنيهين يسبحون يقع الله تصبح سنايا بحمد ربهم خبب مهدين تصبح قدرايا وقوضية وعلى الحكمية بينهم أدوما تعلوضة للحق كرسوري عدل كالنور حكومية ملكي عدل إلى كرسور له حكومة هي وقيل الليلة حول دند ماتي قلك استقرار رسمية يا أهل الجنة خلود بلا مو ويا أهل النار خلود بلا مو لبدينا قلو قل الله أركب إني ماشا كوار أيان غيرنا جيرين أقول بشارة قلك سامومنين تترى وقيل وحال الليلة الحمد محط إليك لله كبوينا إسكال عليه رب العالمين وإليك لها فالبارين أيه مامولا أيهينا والله أعلم فضل.